أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعاذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة آل عمران. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. قال المؤلف رحمه الله: أي اختارك صفه وطهرك من المعاصي واصطفاك على نساء العالمين. اختارك على نساء العالمين صفة لدينية أو لديه. يا مريم اقنتي لربك اخضعي له وتذللي له بالعبادة واركعي واسجدي مع الراكعين وصلي مع المصلين لتركعي معهم. فهو كناية عن الصلاة مع الجماعة. إذن إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك صفة وطهرك من المعاصي واصطفاك على نساء العالمين. اختارك على نساء العالمين صفة لدينية يعني من قبل الله سبحانه وتعالى لا لي شيء سابق. يا مريم اقنتي لربك أي اخضعي له وتذللي له بالعبادة وفي العبادة واركعي واسجدي مع الراكعين وصلي مع المصلين لتركعي معهم. فهو كناية عن الصلاة مع الجماعة، سواء مع الجماعة هو الأولى أو الصلاة، ولكن هذا بمعنى يعني من المحافظة على الصلاة في الأوقات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، إشارة إلى ما ذكر في آل إبراهيم وآل عمران. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي يقترعون قرعة بإلقاء أقلامهم منافسة في كفالتها. وما كنت لديهم إذ يختصمون يتشايرون في هذا الشأن الذي هو كفالة مريم. قال أنهم اختصموا بني إسرائيل في من يكفلها، فقالوا يطرحوا أسهم بينهم. فقالوا أن البعض يقول أنهم قالوا ألقوا أقلامكم في الماء، فمن نزل القلم، طبعا افترض أن القلم اللي يلقوه أنه يبقى على سطح الماء، قالوا فمن نزل فهو أو من يعني بقي على ظهر الماء فبقي لزكريا، قلم زكريا. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نعم. وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. وهذه الآية تبدأ وبهذه الآية تبدأ الكلام في قصة حملها عيسى عليه السلام، من حين بشرت به وقوله بكلمة منه يفيدها أن هذا الولد يوجد بكلمة من الله، فهو تقدمه لإفادتها أنه يوجد بدون أب. اسمه المسيح عيسى بن مريم، إكمالا للبشرى أخبرت باسمه ورسالته وما يعلمه الله من العلوم وما يعلمه الله من العلوم الواسعة. والمسيح لقب له عليه السلام تلقته العرب باشتهاره وجيها في الدنيا والآخرة، والوجيه الذي له شرف وقدر وقدر رفيع، وذلك بما جعل الله له من أسباب الشرف وعلو الشان. ومن المقربين في الدنيا والآخرة فهو مكرم معظم محبوب عند الله مرضي عنه. إذن هذه من صفاته عليه السلام. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أولا إنه كلمة من الله سبحانه وتعالى. اسمه المسيح أي لقب له عيسى، اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، له المكانة في الدنيا والآخرة عند الله سبحانه وتعالى. كيف؟ كلمة أمر كن فيكون، يحمل بهذا معنى الكلمة. ويكلم الناس أيضا وجيها في الدنيا والآخرة، ويكلم الناس في المهد، يكلم الناس في صغره وهو في المهد لم يبلغ وقت التكلم في العادة، وكهلا ومن الصالحين، والكهل ابن 40 فما فوقها. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. استغراب واستعجاب، لأن المعروف عندنا أنه لا يمكن يأتي الولد إلا من التقاء ذكر مع أنثى، رجل مع امرأة. هذه تقول أنا يعني إنسانة عفيفة وطاهرة وشريفة وغير متزوجة، فكيف يأتي لي ولد؟ قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، من أين يكون؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، يكون ذلك يكون لك ولد من دون أن يمسك بشر بقدرة الله، إذا قضى أمرا، إذا حتم أمرا وأوجب أن يقع فإنما يقول له كن فيكون، أي لا يعسر عليه إيجاده، بل كأنه في إيجاده له إنما يأمره أن يكون، وعند ذلك يكون. المسألة بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني مجرد أمر من الله سبحانه وتعالى، كن فيكون، ليس كما تتخيله أنت أو يتخيله البشر من المعجزة التي لا يمكن كيف يأتي ولد بدون أب وبدون أن يكون هناك جماع أو كذا. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويعلمه الكتاب، إما مصدر بمعنى يعلمه الكتاب أو بمعنى الكتب، والحكمة علم وصلاح ورجاحة عقل وحسن رأي وتدبير، بحيث يضع الأمور مواضعها اللائقة بها، ويدل على الخبر ويدل على الخير وما يكون أحسن عاقبة، ويحذر مما تكون عاقبته شرا بمعرفته لعواقب كثير من الأمور التي تستفاد بالتجربة وحسن النظر والوحي. والتوراة والإنجيل يعلمه كذلك، التوراة والإنجيل أيضا، هذا كله لازلنا نسوق في فضائل وكرامات عيسى عليه السلام. ورسولا إلى بني إسرائيل أيضا، عطف على وجيها وآخر نعم، وأخر ليتصل به الكلام في الرسالة، يعني ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جيتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، في لسان العرب الهيئة صورة الشيء وشكله وحالته، انتهى. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه أي الأعمى الذي لم يكن بصيرا فعمي بعد إبصار، والأبرص المصاب بالبرص وهو بياض شديد في الجلد يصير به الجلد خشنا، وإبراءه إزالة العمى والبرص بالتسبب كالدعاء. وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سلام الله عليه أوجد يعني معجزاته كلها وشرحها على الواقع، ومع ذلك لم يقبلوا منه، وهو يتحدث هنا عن نفسه، أني أنا أستطيع أن أبرئ الأكمه والأبرص والأعمى وكذا وكذا وكذا، وأحيي الموتى بإذن الله. طبعا كل هذا الذي أعمله أنا هو بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون أيضا في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، دليلا على صدقي في قولي أني رسول الله صلى الله عليه، ومصدقا لما بين يدي أي ما جاء من قبل من التوراة، فلا عذر لكم في أن تكفروا بي لتصديقكم بالتوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. رحمة من الله أحل لكم في ديني بعض الذي حرم عليكم عقوبة لكم بظلمكم، سبق معنا وبظلم منهم حرمنا على بني إسرائيل شيء من الطيبات. نعم، فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم بسبب عصيانهم وبسبب فجورهم وكفرهم، لكن لما أتى عيسى عليه السلام في رسالته عفى الله عنهم في أشياء كانت محرمة عليهم. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجيتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، افتتح خطابه لأنه قد جاءهم بآية من ربهم، واختتم احتجاجه بذلك لأن ذلك هو موجب الإيمان به. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، طريق قيم لا عوج فيه، واضح لا خفاء فيه. فلما حس عيسى منهم الكفر أي الإحساس إدراك المحسوس بإحدى الحواس الخمس. فالمقصود سمع منهم الكفر وتيقنه يقينا كما هو شأن المحسوس. قال من أنصاري إلى الله؟ لما رأى منهم الكفر والتزامهم بالكفر وتمسكهم وتشبثهم بالكفر وجه الكلام إليهم، قال من أنصاري إلى الله؟ أي متوجهين إلى الله في توجهنا للجهاد، والتمس له أنصارا يدفعون الكفار وينصرون الله ورسوله، وهذا من إعداد القوة. فليس للمؤمن أن يقعد عن نصر الإسلام والدفاع عنه بدعوى عدم الناصر، بل عليه أن يلتمس الأنصار. وقال نعم، قال الحواريون نحن أنصار الله، لأن عيسى عليه السلام قال لما أحس منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ فرد عليه الحواريون اللي هم الطلاب أو المخلصون الذين كانوا عنده، قالوا نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله وهم المؤمنون الخلص، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد لنا يوم القيامة بأننا مسلمون، أو نعم واشهد لنا يوم القيامة بأننا مسلمون، أوجهنا لله مخلصين له ديننا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أجاب عيسى عليه السلام ولجأوا إلى ربهم متوسلين بإيمانهم واتباعهم للرسول أن يكتبهم مع الشاهدين الذين شهدوا شهادة الحق لله ولعبده ورسوله. أي فقيل نعم، أي فتقبل من هنا من هذا، أي فتقبل من هذا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الضمير للذين أحس عيسى منهم الكفر. وفي المصابيح قال الإمام المرتضى عليه السلام قد سئل جدي القاسم صلوات الله عليه عن هذه المسألة، فقال أما مكر الله واستهزاؤه فهو استدراج الله وإملاؤه، ومكر من كفر بالله ربه فإنما هو احتيال من الذين كذبوا وحيه واستهزأوا إلى آخره. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، مثل قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من رجسهم، فلا ينالونك بقتل ولا أسر ولا يسمعونك كلامهم الفاحش. وجاعل الذين اتبعوك في الماضي قبل هذا القول وهم الحواريون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بنصرهم في حياتهم، فأما بعد موتهم فبقاء العزة في طريقتهم ودينهم إلى يوم القيامة، بحيث يكون ذكرهم بالصلاح والهدى وأنهم كانوا أهل حق أهل الحق في الأجيال متوارثا في النصارى والمسلمين، بخلاف الذين كفروا فكانوا فوقهم أحياء وأمواتا والله أعلم. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فبين أن الحكم له وأن الملك يوم القيامة له وحده، وأن مرجع المختلفين إليه وحده. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. فأفاد بيان حال الذين كفروا بعيسى وأنه يعذبهم عذابا عاجلا، ولعله كان بتسليط أعدائهم عليهم وضرب الذلة عليهم والمسكنة وما صاحب ذلك من العذاب. ويحتمل أنه تعالى عذب الذين كفروا بعيسى وأصل الكلام فيه بعذاب عاجل من عنده أو بأيدي أعدائه لا ندري ما نوعه. والآخرة ظاهر وما لهم من ناصرين. نعم، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. والأجور ثوابهم الكريم الذي يسعدون فيه أبدا، وسمى أجورا لكونه في مقابل العمل جزاء للعاملين، الأجر والمثوبة مقابل العمل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، ذلك القصص لأمر مريم وعيسى تتلقاه من ربك وهو من المحكم الحق، وهو من المحكم الحق الصادق الذي ينطق بالحكمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا المثل رد على الغلاة من النصارى الذين يحتجون بأنه ليس له أب من بني آدم، كما أنه رد على اليهود الكفار الذين يكذبون أمه زاعمين أنه لا يكون مولود بدون أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا قال هنا هذا رد، ولكن عاد هناك رد آخر في من يقول في قول الله سبحانه وتعالى، يعني لما كان يتحاور مع الشيطان وقال لما لا تسجد لمن خلقت بيدي، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى له يد، وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده في هذه الآية التي قالوا خلقت بيدي، فهذا قالوا دليل على أنه فعلا أن الله لا يد وأنه باشر خلق آدم بيدي. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بهذه الآية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن في المسألة ليست مسألة عمل يد، وإنما أمر من الله سبحانه وتعالى. فهذه تنفي في مجال التشبيه أن الله له يد وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بهذا، فهذه الآية تنفي تماما. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، الشاكين في أمر عيسى عليه السلام بعد أن جاءك الحق من الله أصدق القائلين. فمن حاجك فيه في هذا القصص عن عيسى أو في عيسى من بعد ما جاءك من العلم بالحقيقة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.